نور من القرآن. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء ووالد الأنبياء، وهو نموذج للهداية والطاعة والشكر والإنابة لله سبحانه، فهو يعدل أمة كاملة بما فيها من خير وطاعة وتقى وصلاح، وهو إمام يقتدى به في الخير والخشية والصبر والدعوة. فالإمام الذي يهدي إلى الخير هو قائد أمة، وله أجره وأجر من عمل بهدايته إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، فكأنه أمة من الناس في خيره وثوابه. وكان قانتا لله طائعا خاشعا عابدا حنيفا متجها إلى الحق مائلا إليه، ولم يك من المشركين، فلا يتعلق به أهل الشرك ولا يتمسحون به، شاكرا لنعم الله العظيمة وآلائه الجسيمة بالقول والعمل، لا كهؤلاء المشركين الذين يجحدون نعم الله قولا ويكفرونها عملا ويشركون في رزقه لهم ما يدعونه ويقدسونه من الشركاء، ويحرمون نعمة الله عليهم اتباعا للأوهام والأهواء. ولقد اجتباه سبحانه وتعالى واختاره واصطفاه وهداه إلى صراط التوحيد الخالص القويم، صراط الله المستقيم، وجمع له خير الدنيا مما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة، ووعده بالرضا والقبول والعزة في الآخرة. ذلك شأن إبراهيم عليه السلام الذي يتعلق به اليهود والنصارى ويتمسح به المشركون، وهو بريء من فعالهم الشركية وأعمالهم الكفرية. وقد أوحى الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم الحنيفية الخالصة من الشرك، وفي ذلك وصل من قطع من عقيدة التوحيد في الفترة الممتدة بين النبيين الكريمين. ويؤكدها النص من جديد على أن إبراهيم ما كان من المشركين، فالصلة الحقيقية هي صلة الدين الجديد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.